تفسير آيات الأحكام مع سورة النور. وصلنا إلى الحكم الثالث من الأحكام الشرعية المستفادة من آيات الاستئذان. إذا وصلنا إلى الحكم الثالث، هل يعتبر الإنبات دليلا على البلوغ؟ الأصل عندنا كما مر البلوغ هو الاحتلام بالنسبة للذكر والحلق بالنسبة للجارية الأنثى، وفي عندنا من لسبب أو لآخر تأخر بين احتلامه لنفر أو الجارية تأخر حلقها البلوغ بالسن، وفي خلاف البلوغ بالسن، بعضهم يقول 15 17 18، هذا لمن لم يحتلم من الرجال ولم تحيض من النساء. الآن عندنا مسألة جديدة، ما هي؟ هل يعتبر الإنبات الآن؟ الإنبات يعني خروج شعر العانة، شعر العانة العورة، لكن يكون بقوة، يكون بقوة بخلاف الغلام الصغير يعني. فهذا الحكم مختلف فيه، بعضهم عنده دليلا على ماذا؟ على البلوغ، دليل على البلوغ. هذا كله إذا تأخر البلوغ، إذا تأخر البلوغ. قال الراجح من الأقوال أو أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن، وهي سن 15 كما مر معنا، على اختلاف طبعا بين الفقهاء. عند المالكية كان البلوغ بالسن لمن تأخر يعني ولم ير الماء 17، كالحنفية 18، الشافعي وطائفة ذهبوا إلى 15. وقد روي عن الشافعي أنه اعتبر الإنبات دليلا على البلوغ، واستدل بما روي عن عطية القرظي من قريظة، إذا يعني من اليهود الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم ينبت. قال: فنظروا إلي فلم أكن قد أنبت فاستبقاني، يعني على قيد الحياة، أبقاني حيا. وما روي أيضا عن عثمان أنه سئل عن غلامين فقال: هل اخضر عذاره؟ هذا يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة. وبقية الفقهاء لا يعتبرون الإنبات دليلا على البلوغ، حتى قال الجصار: إن حديث عطية القرظي لا يجوز إثبات الشرع بمثله. قال عطية: هذا مجهول وإلى آخره. طيب، بكل حال معظم الفقهاء لم يقل بهذا المذهب. المذهب في مسألة البلوغ ما هو والتكليف؟ فما قلنا إما الاحتلام وإما السن، وإما السن. قضية الإنبات يعني مذهبها ضعيف. بالنسبة لقريظة قد يكون هناك وضع خاص لا تقاس عليه جميع الأحكام. لا نريد أن نطيل، ننتقل إلى الحكم السابع. قررنا أن نختصر بعض الأبحاث إذا كان ما فيها كبير فائدة. الحكم السابع: هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟ استدل بعض الفقهاء من قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح، وإن لم يكن من أهل التكليف على وجه التعليم فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، نعم، واضربوهم عليها عشر، وفي رواية زيادة وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث الحسن إن شاء الله، حديث الحسن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يعلم الصبي إذا عرف يمينه من شماله. وعن ابن مسعود: إذا بلغ الصبي 10 سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم. الحكم الثامن: ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة؟ دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، على أن المرأة العجوز التي لا تشتهر والتي لا يرغب فيها في العادة أنه لا يسمع عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال، بشرط عدم التبرج وإظهار الزينة. وليس المراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب حتى تتعرق، لذلك لا يجوز للعجوز ولو كان أمام محارمها، فكيف بالأجانب؟ ولذلك اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بالثياب في هذه الآية الجلباب التي أمرت المسلمة أن تخفي به أو تخفي به زينتها، في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الإذن في وضع الجلابيب والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز التي لم يعدن يرغبن في التزين، وانعدمت فيهن الغرائز إلى آخره. المقصود الأهم ليست من جهتها ألا تكون مشتهات من الرجال، الأهم أن يكون من طرف الرجال. قال القرطبي: ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. وقد روي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صفان من أهل النار لم أرهما. وذكر: ونساء كاسيات عاريات، أو الأصل مرفوع أو مجرور يصح، المهم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، سنام الجمل، يعني سنام الجمل البخت. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد بمسيرة كذا وكذا. وفي رواية: من مسيرة 500 عام. قال ابن العربي: وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، ذلك حرام. طيب، إباحة الأكل من بيوت الأقرباء. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الآيات: حرج، قال الزجاج: الحرج في اللغة الضيق، وفي الشرع الإثم. إذا الحرج في اللغة الضيق، وأما في الشرع فهو الإثم. قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يعني المقصود هنا إثم، المقصود إثم على هذا القول. وهذا رأي الحقيقة، ليس أكيدا. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من ضيق، وليس من إثم. الإثم مسألة أخرى، الإثم مسألة أخرى، يعني هذا الكلام ليس بدقيق. أما في الشرع دائما يطلع، إلا إذا المقصود الاصطلاح الشرعي الاصطلاح الشرعي أما استخدامه في القرآن واضح ما جعل عليكم في الدين من حرج من تضييق وتشديد يعني الدين يسر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. كما مثلا فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب، أول الكتاب، أول الكتاب، مبدأ الكتاب. إذا ما أتيناه بالنسبة لقارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، يعني تثقل العصبة إذا حملوها، ومن أصحاب القوة. قال الأزهري والأشبه في التفسير أن قوله تعالى مفاتحه خزائن ماله. جيد، هذا يعود على ما قصة قارون، يعني المقصود خزائن ماله. أشتات المتفرقين جمع شت والشتات الفرقة، وتشتت جمعهم أو تشتت جمعهم أي تفرق جمعهم، تشتت أحسن. لو قلنا تشتتت ينبغي أن يكون تفرقت جموعه. نعم، يومئذ يصدر الناس متفرقين من القبور والأجداث والنواحي من كل ناحية وكل جهة. طيب، ومعنى الآية ليس عليكم إثم أو جناح أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. فسلموا من التسليم بمعنى التحية، والمعنى حيوا بعضكم بعضا بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله في الحديث، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على في الصحيحين عن عبد الله بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. توجيه عظيم، هذا توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الألفة والمحبة في المجتمعات، في الأحياء، في المساجد. نعم، والتسليم مشتق من السلام، تسليم مشتق أي مأخوذ، مأخوذ من السلام، وهو اسم من أسماء الله تعالى لسلامته من العيب والنقص. قال في اللسان السلام والتحية معناهما واحد، وهو السلامة من جميع الآفات. الآفات يعني النقائص، وتطلق أيضا على أي نعم البلاءات وما أشبه ذلك. وفي حديث التسليم قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الموتى. الحديث حسن، حديث حسن أو صحيح، حسن الراجع الله أعلم. يعني أحد الناس سلم فقال عليك السلام، هكذا ابتدأ يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى، يعني هذا الإنسان مات وانتهى نقول عليه السلام. أما ربما تقول السلام عليك أو عليكم. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ماذا يجيبونك، في رواية ماذا يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، قالوا عليه الملائكة، قالوا السلام عليك. قال الزجاج هي منصوبة على المصدر، إذا منصوبة على المصدر يعني مفعول مطلق مؤكد للفعل، كقولك قعدت جلوسا، لأن قوله فسلموا بمعنى فحيوا، إذن هذا المصدر مفعول مطلق على المعنى لا على اللفظ جاء. الأصل في المفعول المطلق يأتي على اللفظ ويصح أن يأتي على المعنى. بما أن السلام بمعنى التحية وصح أن يكون مصدرا. نعم. الأصل الحي تحية هكذا المفعول المطلق عرفنا، ويصح سلموا تحية. فسلموا أي بمعنى حي، ومعنى الآية فحيوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية في اللغة السلام. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. بالنسبة لليهود يعني ماذا كانوا يقولون؟ السلام عليك يا القاسم، هكذا كانوا يقولون، هذا المراد. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني هذه التحية ليست لها أصل وليست مشروعة. وبعضهم قال أنهم يبالغون في التحية يعني والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهود على سبيل الاتفاق يعني، لكن المذهب الأول أرجح. مباركة بالأجر والثواب والبركة. أول بركة في اللغة أصلها النماء والزيادة، مثل الزكاة. الزكاة أيضا في الأصل معناها ماذا؟ النماء والزيادة. زكاة الزرع، الزرع أي نما وازداد. طيبة حسنة طابت بالدعاء والإيمان. أو تطيب نفس المحيي بها، قال أبو بكر الجصاص. يعني أن السلام تحية من عند الله لأن الله أمر به، وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلامة، فيبقى أثره ومنفعته فيه دلالة على أن الله تعالى إذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قد أريد به السلام. أكيد أكيد مراد بذلك السلام. إذا سلم عليك أخوك قولي السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الأكمل يعني، فحيوا بأحسن منها. إذا قال لك السلام عليك عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ تزيد وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا. وبعضهم زاد قال إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزيد أنت، تزيد أن تقول ومغفرته ومغفرته. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وعمل به. أي نعم. لكن ليس عليه الجمهور، لكن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك يعني. زيادة وردت في حديث حسن، لا بأس بذلك. زيادة شيخ وفضل بيدته. أو مغفرته، نعم. وفضل بيدته. ربما جاءت أيضا في نفس الرواية أو في رواية أخرى. بس الآن ذاك ومغفرته. سبب النزول. لما نزل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنة والعمي. المرضى معروف جمع مريض، والزمن جمع زمن، والزمن من به مرض مزمن يعني مرض أتى عليه زمن، معنى مرض دائم غالبا. والعش جمع أعرج. وقالوا الطعام أفضل من الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام بسبب المرض، والعارج لا يستطيع المزاحمة على الطعام. فنزلت الآية الكريمة: ليس على الأعمى حرج. أثر ضعيف لا يصح، سبب ضعيف. ثانيا عن سعيد بن المسيب انه قال ان ناسا كانوا اذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى والعارج والمريض وعند اقاربهم وكانوا يامرونهم ان ياكلوا مما في بيوتهم اذا احتاجوا فكانوا يتقون ان ياكلوا منها ويقولون نخشى ان لا تكون انفسهم بذلك طيبه فنزلت هذه الايه. هذا الأثر قريب جدا، له شواهد وطرق، له شواهد وطرق. قول مجاهد الآتي قول باطل ليس بشيء منكر. السبب الثاني هو الذي له يعني شواهد، هو الذي له شواهد. هذا الرجل معنى في حسن زاوث لخام البصري، وابنه زيد زاوث لخام أبوه أسلم المشهور مولى عمر، جده يعني هو أبو زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم شيخ مالك من أهل المدينة، شيخ مالك. عبد الرحمن بن زيد مفسر، وتفسيره موجود عند الطبري معظمه، كلامه رائع جميل، يعني كلامه في التفسير رائع جميل، لكنه ضعيف الحديث، إذا روى الحديث فحديثه ضعيف، وعنده مناكير أيضا. لذلك سئل الإمام مالك عنه مرة، فهو أحد من روى حديث توسل آدم إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قلنا لكم سابقا، والأصل يعني وضعه الرافضة، أنه آدم توسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة وعلي والحسن والحسين وزين العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق والأئمة الاثني عشر جميعا. فجاء بعض الناس وحذفوا منه هذه الزيادات تدل على أنه يعني الوضع الرافضة، وجعلوا فقط متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك راجع عند أهل السنة هذا الحديث. كثير كل الصوفية يحدثون به، والكثير من الأشاعرة، أشاعرة اليوم طبعا وليس أشاعرة الأشاعرية القديمة. الأشعرية القديمة ما عندهم تصوف أبدا، ما عندهم علاقة مع الصوفية نهائية ولا يحبونه أبدا، سواء بالنسبة لأبي الحسن الأشعري أو للباقلاني أو لأمثالهم، ما عندهم علاقة مع التصوف نهائيا منقطعة. أي نعم، ولا ذكروهم ولا ذكروا هذه الأحاديث التي تتعلق بفضائل وما أشبه ذلك، يعني الأحاديث الضعيفة التي تتمسك بها الصوفية والتبرك وما أشبه ذلك، ما عندهم أبدا، ما عندهم شيء من ذلك. أي نعم. فالشاهد في هذا الحديث، حديث توسل آدم إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى مكتوبا عند ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو حديث موضوع طبعا، خرجه الحاكم، وهذا من أوهامه الحاكم أن يخرج مثل هذا الحديث ثم يصرف كتابه بالصحيح، ينعت كتابه بالصحيح. الشاهد أريد أن أذكر ما ذكر الإمام مالك الإمام العلم الجبل في عبد الرحمن بن زيد، لما سئل عنه الإمام مالك، ومعلوم كما قلنا رجل ضعيف، وبعضهم يقول أكثر من ضعيف حتى واهي، فقال له السائل وقد سأله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أو كأني أذكر أن هذا السائل ما سأله عن عبد الرحمن بن زيد، سأله عن أمر عجيب وغريب جدا جدا، أمر عجيب وغريب. فعندما قال له الإمام مالك اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح، أن السفينة سفينة نوح طافت بالبيت سبعا ثم هبطت وصلت ركعتين. عرفنا الشاهد، إذا الإمام مالك يعني جرح عبد الرحمن بن زيد، مع أن أباه من شيوخ مالك، ومن يعني أكثر عنه مالك، أكثر عنه يعني، لكن هذا لا يشفع للابن إذا كان واهيا أو يروي عن الضعفاء والهلكة والمجهولين والمتروكين، لا يشفع له. أي نعم، في يعني أن لا يقول مالك الحق يعني والصواب. رحمة الله. ذلك كانوا علماء، كانوا علماء وعلمهم كان لله عز وجل بعيد عن الدنيا وزخرفها، بعيد عن هذه الدنيا وزخارفها رحمة الله عليه. نحن وجدنا في عصر الفتن، عصر الظلمات والمعاصي والموبقات وهي منتشرة، والأهواء والتفرق والتشرذم، وكل مجموعة معجبة برأيها، كما قال تعالى عن الأمم السابقة والسابقة: كل حزبين بما لديهم فرحون. الحزب الجماعة من التحزب التجمع، لذلك كل ناس ينضمون تحت فكر معين ومنهج معين فهم حزب، سواء أبوا أو قبلوا هم حزب في أصل اللغة العربية وفي الاصطلاح الشرعي. أي نعم. إذا كل مجموعة تلتقي تحت فكر واحد، منهج واحد، تحت راية شيخ واحد أو حتى ثلة من الشيوخ فهم حزب، فهم حزب. شاءوا أم أبوا، قبلوا أم رفضوا، وخاصة إذا يقومون بإقصاء الآخر، بإقصاء الآخر يعني أين هو إبعاده، نحن فقط، نحن الطائفة، نحن المجموعة يعني الناجية إلى آخره. طيب نعم. شيخ زرينا تمسكنا بالكتاب والسنة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يطلق أي نقل حزب؟ نعم. متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. حزب السنة وحزب محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ لا يلحقهم الذنب يعني، لا يلحقهم الذنب من التحزب. لا، لأنه ليس من هذا الباب. الجانب المذموم، الجانب المذموم هو أن يكونوا على منهج فيه مخالفات كثيرة، لكن يظنون أنهم على الحق. عرفنا؟ هذا هو الخطير يعني. وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، والذين تكتلوا جاءوا إلى من أجل غزو المدينة، الله عز وجل سماهم أحزاب، صح؟ لماذا؟ اجتماعهم، اجتماعهم على القضاء على دولة الإسلام، تجمعهم يعني. الأحزاب هنا معنى التجمع، والتقوا على فكر واحد ومنهج واحد هو القضاء على الإسلام والمسلمين والدعوة. نعم. إذن وقال الحسن عبد الرحمن ابن زيد: الحرج المنفي عن أهل العذر هو الطعون عن الجهاد في سبيل الله، وهو مقطوع بما قبله. إذ معلق الحرجين مختلف، متعلق عفوا، متعلق الحرجين مختلف، ويكون على الآية ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج في تركهم الجهاد وعدم خروجهم مع المجاهدين بسبب أعذارهم، ويكون على ذلك الكلام قد تم ها هنا، وإنما بعده مستأنف لا تعلق له به. وهذا ما اختاره أبو حيان في تفسيره البحر المحيط. إذا لولا صرفوا عدم الحرج على هؤلاء العميان والعرج والمرضى، صرفوه إلى مسألة ماذا؟ القول عن الجهاد، عن القتال، قول هذا، لكنه مرجوح، مرجوح هو الأصل. نعم، يتعلق بالطعام، يتعلق بالطعام والبيوت، يعني القرابة، القرابة. ثانيا قوله تعالى: جميعا أو أشتاتا، قال أبو حيان: تصب جميعا وأشتاتا على الحال، أي حالة كونكم مجتمعين أو متفرقين، هي العبارة أي مجتمعين أو متفرقين، لكن نحن نقدر دائما نقول حالة. حالة كونكم متجمعين أو متفرقين. ثالث القوم تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة، قال الزجاج تحية منصوبة على المصدر كأن قوله فسلموا بمعنى فحيوا فتكون مفعولا مطلقا. مر معنى مفعول مطلق على المعنى. وقوله مباركة طيبة صفتان للمصدر تحية، صفتان لتحية يعني، والجار المجرور تعلق بالمباركة أو بنفس التحية الله أعلم. الأحكام الشرعية، الحكم الأول دلت الآية الكريمة على إباحة الأكل من بيوت الأقرباء وذلك جار المجرى المؤانسة والمباسطة وعدم الكلفة. المباسطة من الانبساط وهي عكس الانقباض، يعني الانبساط للناس، يعني الانبساط للناس وإكرامهم وإطعامهم. وقد جرت العادة ببذل الطعام للأقرباء لأنه بذلك يسرهم، وكان جريان العادة بالإذن كالنطق الصريح، فيباح للإنسان أن يأكل من بيوته من سمى الله تعالى من الأقارب. قد اختلف المفسرون في قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم على ثلاثة أقوال، ما المراد ببيوتكم؟ الأول أن المراد بها بيوت الأولاد، أي بيوت أولادكم، لأنها في حكم بيوتكم. الثاني أن المراد بها البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم، فيكون الخطاب لأهل الرجل ولأولاده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله ونسبها إليهم لأنهم سكانها. إذن القول الأول مراد ببيوتكم ماذا؟ بيوت الأبناء، لأن الولد بكسب أبي وأنت ومالك لأبي كما جاء في الحديث النبوي، وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده، أنت ومالك لأبيك. نعم، وهذا طبعا بقيود، لذلك بعضهم أخطأ، يعني حمله على ظاهره فلم يعجب به فرد الحديث، لا الحديث نعم له ميزان وله ضابط، يعني ليس على إطلاقه. القول الثاني إذن مراد من يعيش ضمن هذا البيت، من ينفق عليهم صاحب هذا البيت، بعبارة أسهل عرفنا، سواء عنده أبوه وأمه وأولاده وأحفاده وما أشبه ذلك. هذا باختصار القول الثاني. لذلك الثاني يكتب عنده من ينفق عليه صاحب هذا البيت، أسهل العبارة. القول الثالث أن المراد بها بيوته، والمقصود من الآية أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة بيت الرجل، لأن بيت المرأة بيت الرجل. بيت الأولى اسم إن، وبيت الثانية خبر إن، لذلك تكون مرفوعة. لا حاجة لهذا التطويل. الحكم الثاني أن الوكيل أن يأكل من مال موكله، ظاهر قوله تعالى أو ملكتم مفاتيحه يدل على أنه يرخص للوكيل أن يأكل من مال الموكل بغير شطط ولا عدوان، بغير شطط يعني تجاوز في في الإسراف والإنفاق والاستهلاك. وقد روي عن عكرمة أنه قال: إذا ملك المفتاح فهو جائز ولا بأس أن يطعم الشيء اليسير، يأكل يعني، يطعم ويأكل الشيء اليسير. ولو كان مراد يطعم غيره لكان أن يطعمه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعالى أرمى ملكت مفاتيحه هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر ويشرب من اللبن. وكيل الرجل والعامل أيضا، أنت عندك بستان أو عندك بقر عندك غنم وهناك العامل عليها، أي نعم، يشرب من هذا اللبن ويأكل من هذه الثمار. نعم. وقيل المراد به ولي اليتيم يتناول من ماله المعروف دون إضرار باليتيم، كما قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الحكم الثالث: هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه؟ أباحت الآية الكريمة الأكل من بيوت ما سمى الله عز وجل من الأقارب ومن بيوت الأصدقاء، وقد كان الواحد لا يأكل من بيت غيره تأثما، فرخص الله تعالى لأهل الأعذار العمي والعجري والمرضى أولا، ثم رخص للناس عامة. لو دخلت على صديق وأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالا. قال الجصاص: وهذا مبني على ما جرت العادة بالإذن فيه، فيكون المعتاد لذلك كالمنطوق به. يعني هذا لو دخلت بيت لصديقك أو هو أعطاك المفتاح مثلا وتركك في البيت، إذا أكيد أباح لك الشيء الضروري من هذا البيت، شراب وطعام أيضا. قد يتأخر عليه غرض طوال اليوم لسبب أو لآخر عنك، هل تبقى تنتظر حتى تأخذ الإذن يعني الطعام؟ الجواب لا. لكن هل تأخذ من ماله مثلا، أو عنده مثلا مال وموجود ظاهر أو ما أشبه ذلك تأخذ؟ لا. إذن ما يتعلق بالطعام والشراب هذا أمر معروف، يعني هذا أمر جرت العادة في الإباحة. أما إذا كان البيت فيه يعني له حرمة، عرفنا فيه مثلا الزوجة فيه كذا، ما بصير الإنسان يبادر إلى المطبخ مباشرة ويذهب ليأكل. أهل البيت موجودون، أكيد سيقومون بتقديم الطعام إليه في الوقت المناسب. طيب، مسألة معروفة شرعا وعقلا وعادة، هذه الأمور متى يستطيع أن يتناول من بيت الصديق، من بيت الجار، من بيت الأب وغير ذلك، ومتى لا. الحكم الرابع: ما هو حكم الشركة في الطعام؟ اشتراك، يعني يجوز للإنسان أن يشارك غيره في الطعام، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا، مجتمعين أو منفردين. فإذا اشترك جماعة في طعام جاز لهم أن يأكلوا منه مجتمعين. طيب، الآيات والباقي الكلام. الحكم الخامس: هل تقطع يده أو اليد في السرقة من بيت المحارم؟ هذا مهم، هذا مهم. قال أبو بكر الجصاص: دلت هذه الآية على أن من سرق من ذي رحم المحرم أنه لا يقطع لإباحة الله له بهذه الآية الأكل من بيوتها ودخولها من غير إذنه، فلا يكون ماله محرزا من هواه. فيقيم ينوي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه، لأن في الآية إباحة الأكل من طعامه، قيل له من أراد سرقة ماله لا يكون صديقا له. إباحة الأكل غير المال، إباحة الأكل غير المال، هذا الأحسن. أقول الحدود كثرة بالشبهات، ولما كان السرقة من بيت ذي الرحم المحرم وبينهما هذه القرابة القوية وهي قرابة الرحم فقد وجدت الشبهة، فلا قطع حينئذ وإنما هو التعسير. هذا بين الأب وأولاده وزوجته ومن معه، يعني في البيت يعيش في البيت ويأكلون معه وكذا، ما لا قطع، لا قطع في هؤلاء إذا أخذ الولد من والده والزوجة من زوجها والبنت من أبيها وما أشبه ذلك، ما في قطع طبعا، هذا ما في قطع. ما هي شروط القطع؟ له شروط وقيود، يعني إنسان سرق طعاما أو شرابا أو 10 دنانير وعشرين وثلاثين دينار تقطع يده؟ لا تقطع. ربع دينار على أقل المذاهب، أقل التقادير، يعني مذهب مالك والشافعي والجمهور حقيقة، أبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة عندهم القطع في دينار، في 10 دراهم. إذا القيد الأول أن يكون بمقدار ربع دينار، ربع دينار هو غرام، 1 غرام وشيء يسير، غرام و10% تقريبا من الغرام من الذهب الخالص، يعني يقدر الآن بحوالي 80 أو 90 دينار تونسي، عرفنا؟ وأن يكون من حرز، هذا القيد الثاني، أن يكون من حرز محترم، مكان محصن يعني محترم، وأن يكون هذا الذي سرق بالغا عاقلا إلى آخره. لذلك الصغير لو سرق دون البلوغ لا تقطع يده بالإجماع، لأنه غير مكلف، يعزر، أكيد يعزر، تؤخذ هذه السرقة منه تصادر ويعزر، أي لا، لكن لا تقطع اليد. هنا الحكم في مسألة قطع اليد، وليس هناك شبهة في المال، وليس هناك شبهة في المال، كان يكون الذي سرق منه على مثلا أخذ منه مال فأراد أن يسترده بطريقة، أي هذا معروف، هذا معروف. طيب وصلنا إلى الحكم السادس، نقرأه بسرعة انتهى البحث. هل الآية الكريمة منسوخة بآية الاستئذان؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقول تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وصحيح أنها غير منسوخة وهو رأي جمهور المفسرين ومذهب الإمام أبي بكر الجصاص الرازي وغيرهما. هو المشكلة الجصاص يقال له الرازي أيضا، إلا إذا أراد من غالبا يكثر عن النقد عن الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، فممكن نحمله على ذلك أو على أنه خطأ. الفخر الرازي أو أنه خطأ، لأن الجصاص رازي كما قلنا. طيب والحمد لله رب العالمين، إذا واضح.